فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون من فينبئكم بما كنتم فيه

ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسها بياتا أو هم قائلون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسها بياتا أو هم قائلون وكم قرية أهلكناها فجاءها بأسها بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا فما كان دعواهم إذ بأسنا إلا أن قالوا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه

أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا لهم إن الذين وكذلك نجزي المجرمين. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم وكذلك نجزي المجرمين. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش لهم كذلك نجزي الظالمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش لهم وكذلك نجزي الظالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من

عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح إذ جعلكم خلفاء فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا ونذر ما ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم

قهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين صراط توعدون وتصدون عن سبيل